أماه يا سر جودي ووجودي، أماه يا عين عيني، يا زهر عمري والنسمات، أماه يا نبع الحنان، يا أنس الجنان، أماه يا روح روحي، يا عطر زهري واللمحات، أماه يا نبع الحنان، يا أنس الجنان، أماه يا روح روحي، يا عطر زهري واللمحات، بك يرحمني الإله ويكشف الضر عني، كرامة لك ولي بك باب مفتح إلى الجنات. أماه يا سر جودي ووجودي، أماه يا عين عيني، يا زهر عمري والنسمات، أماه يا نبع الحنان، يا أنس الجنان، أماه يا روح روحي، يا عطر زهري واللمحات، بك يرحمني الإله ويكشف الضر عني، كرامة لك ولي بك باب مفتح إلى الجنات. إذا تأوهت تأوه الكون كله يواسيني، وإذا بسمت أشرق الكون وتبسم النيل إلى الفرات. إذا تأوهت تأوه الكون كله يواسيني، وإذا بسمت أشرق الكون وتبسم النيل إلى الفرات. بعيني ما نزل بك وبسمعي شكايتك، لساني ذاكر وقلبي لم يفتر عن الدعوات. لا أطفأ الله نورك أبدا، أيا شمعة أضاءت لنا في حالك الظلمات. لا أطفأ الله نورك أبدا، أيا شمعة أضاءت لنا في حالك الظلمات. فلولا حكمة الحكيم وقدره الذي لا يخطئ أبدا، لقلت أن الداء عمي أخطأ الإصابات. لكن عزاؤنا أن الذي أنزله هو الرحمن، هو الرحمن ذو المنن منزل الرحمات. كريم يحب الكريم ويبتليه ليرفعه، وإذا أحب عبدا ابتلاه ليبلغ الدرجات. كريم يحب الكريم ويبتليه ليرفعه، وإذا أحب عبدا ابتلاه ليبلغ الدرجات. تلك المنح في المحن والعطايا في الرزايا، تلك حكمته وذاك كرمه سبحانه مقسم الهبات. لا يقضي ربنا بشيء إلا كان خيرا، ولو رأى العبد أنها شدة الأزمات. فغدا سيعلم أن الرؤوف ذو الفضل ما أراد به إلا رفعة وطهرا من الزلات. يوم يوفى الصابرون أجرهم ولا حساب، والناس في الكرب حشرا في موقف الأرصات. يوم يغبط المبتلى ويتبنى المعافى البلاء، ولكن هيهات هيهات ولا زمان البليات. فصبرا أمه، فصبرا أمه، فصبرا أمناه فالأمثل المبتلى والأصبر المرضي عند رب السماوات يوم يوفى الصابرون أجرهم ولا حساب والناس في الكرب حشرا في موقف العرصات يوم يغبط المبتلى ويتمنى المعافى البلاء ولكن هيهات هيهات ألا أزمان البليات فصبرا أمه فصبرا أمه فصبرا أمه فالأمثل المبتلى والأصبر المرضي عند رب السماوات أيا كاشف الضر اكشف الضر عمن دائما بها تكشف الضر عني في المصيبات أيا ولي نعمتي وسيدي ومولاي أجب دعائي في من إذا دعتك لي أجبتها في الخلوات رب قدير قادر عفو غفور لا يرد السائل أبدا فلك الحمد والثناء وعظيم التحيات أيا كاشف الضر اكشف الضر عمن دائما بها تكشف الضر عني في المصيبات أيا ولي نعمتي وسيدي ومولاي أجب دعائي في من إذا دعتك لي أجبتها في الخلوات أيا كاشف الضر اكشف الضر عمن دائما بها تكشف الضر عني في المصيبات أيا ولي نعمتي وسيدي ومولاي أجب دعائي في من إذا دعتك لي أجبتها في الخلوات رب قدير قادر عفو غفور لا يرد السائل أبدا فلك الحمد والثناء وعظيم التحيات رب قدير قادر عفو غفور لا يرد السائل أبدا فلك الحمد والثناء وعظيم التحيات ثم الصلاة والسلام على النبي وآله الأحمد معلم الصبر للأولى في البريات صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك ما فرجت عن مكروب وما ابتهل المبتهلون بالدعوات صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك ما فرجت عن مكروب دوما وما ابتهل المبتهلون بالدعوات صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك ما فرجت عن مكروب دوما وما ابتهل المبتهلون بالدعوات.